يفتخر على ذلك وأنه يتألم لكل شيء فناء، لكل شيء هلاك، لكل شيء غروب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبذلك قالوا كما النجم وقت الغروب تدل على انتهائه وعلى فنائه، وأيضا هذا الوقت يكون وقتا يسيرا، أما من الطلوع إلى الغروب فيها امتداد. ومقصود هنا بيان قرب الساعة، مقصود بيان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. هاونا لما إن الله تبارك وتعالى كما سخر لسليمان عليه السلام وكما سخر لذي القرنين، هكذا كان في الدنيا أيضا سخر لبخت نصر وأيضا نمرود أيضا ملك الأرض، ولكن جميع الأرض وجميع الملك لله سبحانه، أما المخلوق فأنها قابل للهلاك وقابل للفناء وقابل للغروب وقابل للسقوط وغير ذلك. فبذلك قالوا كان ابتداء أمري حتى تكون تذكيرا وتكون تنبيها له لئلا يفتخر على ذلك، كيف عندي من الملك وكيف عندي من القوة وكيف عندي من الهيبة، ليعلم لكل شيء لها انتهى إلا الله سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وغير ذلك من الآيات. قالوا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وجدها تغرب في عين، قالوا هذا عين، جاء لفظ عين ولكن مراد بنا البحر، البحر المحيط، وإطلاق العين قالوا يجوز على البحر أيضا. قال عين حمئة، حمئ الحمأة، قالوا يعني التين الأسود في الماء حتى أنها يصبد الماء أيضا من سواده، كما يبقى شيئا حتى إنسان إذا رأى يدل على سواده. وقرأ بعض القراء من عين حامية، حامية يعني شديد الحرارة، شديد الحرارة الذي بلغ إلى أقصى الحر. فبذلك قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بعين حامية، وقال العلماء قراءتان صحيحتان، لما قالوا لا تعرض فيها عين حامية يعني المنتنة المركب من الماء والتين الأسود، وأيضا فيها أيضا الحرارة، شدة الحرارة، لما حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا أنه قرأ هذه القراءة من عين حامية. حتى قال الله تعالى فانظر وجدها تغرب، افهم وجدها تغرب في عين حامئة أو حامية، يعني ذهب إلى مغرب الشمس، لم يبق من الأرض، انتهى الأرض، وما بعده الماء، وما بعد ذلك الماء، انتهى يعني هذا الجانب. وجدها تغرب يعني أنه كأن الرأي تنظر هكذا، ما قال تعالى وجدها كانت تغرب، ما قال تعالى كانت، قال وجدها تغرب. وإلا قالوا الشمس أنها كيف تغرب في عين حمئة، لما قالوا لأن الشمس أنها كرة عظيمة، كرة أعظم من الأرض، وأنها أعظم باعتبار الجرم، وأنها تدور، أنها تدور، تدور، وأنها قالوا مركز الأصل في الشمس في السماء، وأنها تدور وله فلك، كل في فلك يسبحون، أنها يدور حول الأرض، ولكن لا يلمسها ولا يلصقها ولا يمسها. وأيضا قالوا فانظر دورة الشمس كما دورة القمر، ودورة الشمس لها دورتان، إما دورة وإعتبار تواريخ وإعتبار أوقات يعني شرعا بالقمر، لما لأنه أسهل. وأما دورة الشمس هذا أدق، لا يعلم إلا بالوسائل، إلا بالآلات، إلا بالآلات الرصدية، كل إنسان لا يستطيع أن يعلم دورتها. أما القمر الهلال حتى إذا كان رجلا أعرابيا أنه يفهم هذا ما شاء الله هلال ليلتين أو ثلاثة أو أربعة أو نصف وكذا وكذا وكذا، فهذا سال. وأيضا دورتها ينكمل بعد 27 يوما وفي آخر الليلة، ثم بعد ذلك إما أنه يغيب وإما أنه يطلع. وأما الشمس دورتها ما شاء الله متسعة إلى تقريبا 360 يوما أو أكثر من ذلك، ودورتها دقيقة. وأنها فإذا تدور مثلا، فالآن في عندنا طلوع الشمس، يمكن في مكان آخر غروب، وفي يمكن في مكان آخر فرق بيننا وبينه ساعتين وبعدها ثلاثة، يعني أنه لا تغرب مطلقا بالكلية إلا وهو موجود في وقت آخر وفي بلد آخر. فبذلك ليس معنى تغرب في عين حمية حقيقة أنه غرب في عين حمية، قالوا هذا مثله إنسان إذا كان مسافرا في البحر أو في البواخر، فأنه إذا نظر وقت غروب الشمس ينظر كأنه يغرب في البحر، وإلا في الحقيقة أنه ما كان يغرب في البحر، فإذا طلع فأنه طلع كأنه طلع من البحر. لما إنسان إذا في البواخر أنه يسافر ليس حوله إلى ساعة النظر إلا الماء، فإذا نظر قدر وسعة العين قدر بلوغ مرأة العين رأى طلوع الشمس من البحر وغروبها في البحر، فبذلك قال تعالى وجدها تغرب، ما قال كانت تغرب، قال وجدها تغرب في عين همئة. فإلا قالوا الشمس أنه أعظم قرة من الأرض، حتى قال بعض العلماء يعني علماء الفلكيات الذين له ممارسة في علوم الفلك قالوا أنها أعظم جرما وأعظم سعة حتى تقريبا بإثني عشر ألف ميلا من الأرض، قالوا أنه أعظم، فبهذا قالوا أنها كيف أنها، فقلوا أنه تدور في فلك بأمر الله تبارك وتعالى، وأنه تطلع وتغيب بأمر الله تبارك وتعالى، حتى عند قرب الساعة إن الله تبارك وتعالى إذا أمره بالطلوع من جانب المغرب كما جاء في الأحاديث الصحيحة إذا طلعت الشمس من مغربها أغلقت أبواب التوبة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبهذا جاء هاون حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همئة، همئة في عين همئة، عين همئة هذا مبالغة يعني أصل عين ذات همئة، كما يقال زيد جود، وإلا زيد لا يكون جود، أو يقال مثلا أنه زيد أسد، زيد شجاع، زيد كرم، معنى ذات كرم. هاون في عين همية أشار قال ذات همأة، أو في عين حامية أي ذات حامية، قال وغروبها معنى، قال غروبها في العين معنى يعني في رأي العين، وإلا فهي أعظم من الدنيا يعني الشمس. قال ووجد عندها قوما، ووجد عندها يعني عند العين قوما تنكير نكرة بالتنوين جاء يعني الذي يدل يعني قوما غير معروفة، قوما غير معروفة أهوالهم، فبذلك جاء ووجد عندها، ما جاء القوم بالمعرفة بالألف لام، بل قال الله تبارك وتعالى وجد عندها قوما، وقوما يعني رجلا، الله أعلم من، إذا قلنا الرجل معنى الألف لام للأحد الذهني رجل المعروف الذي عندنا معلوم، فإذا قال رجلا أو إذا قال قوما يعني قوما غير معلوم غير معروفة غير معلوفة عاداتهم وأحوالهم وصيرهم، وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فبذلك استدل العلماء كي كان قوما كافرين، قال إذا ما كانوا قوما كافرين ما أمر الله تبارك وتعالى إما أن تؤذب، إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى إذا كان قوما كافرين معنى بلغ عندهم الرسول، لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الله تبارك وتعالى كيف سخر له وأمر له بالتعذيب، قال إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فبهذا ذهب بعض العلماء كهل بلغ عندهم رسول وأنهم ما آمنوا به، ولكن قالوا ما علمنا كأي رسول بعثه الله تبارك وتعالى، لما؟ لأن كم من الرسل كم من الأنبياء الذين حتى نحن لا نعلم أسماءهم، إن الله تبارك وتعالى ذكر بعض الأنبياء وذكر الآخرين بالإجمال ما ذكر بتفاصيلها، وقال بعضهم لأنهم كانوا كما أهل الفطرة كما زمان الفطرة الذي ما بين عيسى عليه السلام وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هكذا كان زمان الفطرة ما بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبعدهم، فبذلك إن الله تبارك وتعالى خير عبده قال إما أن تؤذب فيهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا، كما إن الله تبارك وتعالى خير نبيه صلى الله عليه وسلم بالبن بالفداء والإحسان أو بالقتل، هكذا قال إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حسنا أيضا جاء مصدر، أيضا جاء مصدر الذي يدل على المبالغة، فبذلك قال إما أن تعذب یعنی القوم بالقتل و اما ان تتخذ فیہم حسنا فیہم حسنا ما ذکر بعض العلماء ایضا فی هذا القوم حکایات کہ قالوا هؤلاء القوم فیہم فی مدینة ولها اثنا عشر الف باب وانهم يلبسون كذا ويأكلون كذا ويتكلمون بلغات هذه حکایات فی الحقیقة لأن الله تبارك وتعالى ما ذكره في كتابه بذلك حتى كما قال بعض العلماء کہ ابهموه كما ابهمه الله قالوا هذا كيد اذا ان الله شيء ابهمه قالوا وفي الحكم ابهموه كما ابهمه الله تبارك وتعالى اذا ان الله تبارك وتعالى ذكر بتفاصيلها فآمنا ان الله تعالى اذا ذكر بالاجمال او بالابهام شيئا فآمنا بالله آمنا بكتابه وبكلام تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأن الإنسان قالوا إذا بحث في شيء الذي ما ذكره الله تعالى قالوا لا يحصل له إلا التعب لا يحصل له إلا التعب لا فائدة فيها لو كان خلق يحتاج إلى الفائدة لأن الله تعالى ذكر إن الله تبارك وتعالى ذكر وفي أدب ذكر الشيء حكمة أيضا من الله تبارك وتعالى قال وإما أن تتخذ فيهم حسنا یعنی احسانا بالنسبت الى القتل بالاسر وغیر ذلك بالاحسان قال یعنی قال ذل قرنین فبذلك قال العلماء قلنا يا ذل قرنین قلنا يا ذل قالوا هذا خطاب من الله تبارك وتعالى ان الله خاطبه یعنی بغیر واسطه قالوا هذا دليل على انه نبي من انبياء الله وقال بعض قلنا يا ذل قرنین خطابا بواسطه نبي اخر ولكن قال العلماء هذا عدول عن الظاهر اما الظاهر في كتاب الله تعالى قلنا يا ذا القرنين اما خطاب من الله تبارك وتعالى بغير واسطة واما ان الله تبارك وتعالى خطاب يعني القاء الهام في قلبه هذين الشيئين اما ان تؤذب واما ان تتخذ فيهم حسنا حسنا مصدر بمعنى الاحسان قال ذا القرنين اما من ظلم اما من ظلم على نفسه بالكفر والشرك قال فسوف نعذبه ينقتله ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا يعني عذاب الاخره عذاب الاخره من الله تبارك وتعالى اما عذاب الدنيا فسوف نعذبه لما الذي ظلم على نفسه الذي أصر على الكفر الذي أصر على الشرك لما لأن ظلمها هنا بمعنى جاء الشرك والكفر لماذا؟ لأنه في مقابلة أما من آمن لأن بينهما تقابل فلما جاء بعد أما من آمن فهذا لا شك في ذلك ثبت هذا بمعنى الكفر وهذا بمعنى الشرك ولا شك في هذا كأن الشرك لظلم عظيم كما هو المصرح في كتاب الله تبارك وتعالى فأي ظلم أعظم من هذا وأي ظلم أشد من هذا الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر بالله تبارك وتعالى قال ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أيضا قراءتان من القراء قرأ بعض القراء نكرا بزمتين وقرأ بعضهم بالسكون نكرا قراءتان سبئيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا اما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى قال بعض القراء جزاء الحسنى فيها قراءه جزاء بالتنوين وبالنصب او جزاء الحسنى بالاضافه فاذا كان جزاء الحسنى اضافه هذا يقال اضافه بيانيه كما يقال احيانا من بيانية وكما هكذا يقال الإضافة بيانية كما جاء فاجتنب الرجس من الأوسان من يقال من بيانية جاء من البيانية هكذا تكون الإضافة أيضا يقال في مصطلح العلماء والقواعد إضافة بيانية يعني لما أضيف جزاء إلى الحسنى قال هذا يفيد البيان كجزاء الحسنى جزاء الحسنى طيب جاءت بالتاني يعني معناه فعلة الحسنى أو مصوبة الحسنى فالمراد من الحسنى قالوا ماذا يعني الجنة برحمة الله تبارك وتعالى فبذلك وقرأ بعضهم بالنصب جزاء الحسنى فإذا كان النصب قال هذا نصبه على التفسير يعني على التبييز فبهذا اذا كان نصب تكون نصب تفسيري، اذا كان رفع تكون اضافه اضافه بيانيه اضافه بيانيه، بل مراد منها جزاء الحسنى او مثوبه الحسنى، ومثوبه الحسنى وجزاء الحسنى لا يكون الا الجنه برحمه الله تبارك وتعالى. وهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، كايضا يعني يدل على على عدل ذي القرنين، وعلى كمال فهم ذي القرنين، وعلى تفكه ذي القرنين، وإلا إن الله خيره إما أن تؤذب فيهم إما أن تتخذ فيهم حسنا. ولكن قال أما من ظلم، يعني أدعوهم إلى الإيمان بالله، أدعوهم بالدعوة إلى الله سبحانه، فإذا أنه آمن، من آمن واستسلم لله تبارك وتعالى أن فله الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. أما الذي أصر على الكفر بعد الدعوة إلى الإيمان بالله فسوف نعذبه، سوف نعذبه يدل على الزمان الاستقبال، وأيضا يدل على التأكيد والتوكيد، فسوف نعذبه يعني بالقتل، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذابا نكرا يعني عذاب الآخرة. وبداية العذاب تكون من عالم البرزخ بعد موت الإنسان، لما لأن عذاب القبر أيضا حق لا ينكره إلا جاهد، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الحج إلى أن قال: باب ما جاء في عمرة رمضان. كما قرأنا قبل ذلك أن هذا من فقه المحدث رحمه الله تعالى، ذكر ما شاء الله فضل الأمرة، الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهم، ثم بعث عن أمرة النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم اعتمر. ثم بعث في أي زمان وفي أي شهر من الشهور اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الروايات الذي جاء اعتمر في رجب، ولكن روايات أنها ما بلغت إلى درجة القوة والصحة. أما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلهن في ذي القعدة، فإن أكد باب ما جاء ما شاء الله في عمرة ذي القعدة، فذكر بعد عمرة رمضان. لما؟ لأن فضيلة عمرة رمضان تزداد أجرا وتزداد ثوابا، لما؟ لأن زيادة الثواب أحيانا تكون باعتبار المكان وأحيانا تكون باعتبار الزمان، كما زيادة الثواب في المسجد الحرام ما شاء الله تزداد إلى 100,000 حسنة، إلى 100,000 حسنة. لا شك هذا يعني أيضا خلاف عند العلماء، هذه الزيادة 100,000 حسنة مختصة بالصلاة فقط أو لجميع الأعمال الحسنة عند الله تبارك وتعالى. وذهب بعضهم قالوا بظاهر الحديث أنه جاء فضيلة هذا وهذه التزاعف وهذه التزايد الصواب قالوا للصلاة فقط، ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كجاء إلا المسجد الحرام، الرسول ذكر لفظ الصلاة، وقال بعضهم لا قصيرا جاء لفظ الصلاة، لما؟ لأنها أهم العبادات والباقي تكون تابعا للصلاة. قالوا قصيرا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، حتى كما جاء قالوا لم نكن من المصلين، يعني الكفار، وإلا أنهم كفروا بالله، كنا نكذب بيوم الدين، ولكن قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، الذي نكذب بيوم الدين لا شك في كفره، لا شك في أنه كافر وأنه مات على الكفر، ولكن جاء المصلين، لما؟ لأن الصلاة علامة الإيمان، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الرب، لأن الصلاة من أهم العبادات عند الله سبحانه، فبذلك أحيانا جاء ذكر الأهم والباقي تكون تبعا له، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني جميع أعمال الحسنة أنها تتضاعف. وأيضا كما اختلاف العلماء هل التضاعف هذا يختص بالمسجد الحرام مثلا، والمسجد الحرام يعني الذي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها تتسع والآن ما شاء الله سعى بلغ إلى ما بلغ. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كالمسجد كلما تتسع في حكم مسجد الحرام، وقال بعضهم لا حد الحرم، الحرم كلها في حكم مسجد الحرام. قال الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بل أهل قال لا يكون في المسجد الحرام أهل تكون في مكة يعني في بلد مكة ولكن إطلاق مسجد الحرام على جميع حد الحرم أيضا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام أيضا جاء حتى يبلغ الهدي مهلا جاء هديا بالغ الكعبة والهدي يذبح بمنى وبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى إطلاق المسجد الحرام على حد الحرم كلها فبذلك جاء تضاعف الثواب لعمرة رمضان ما شاء الله يتضاعف وتعدل حجة وجاء في بعض الروايات تعدل كحجة مئي قال باب ما جاء في عمرة رمضان حدثنا نصر بن علي حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي قالوا أنه ثقة وأنه صبت ولكن قال أنه قد يخطئ في روايته في حديث الثوري وإلا أنه قال أكثر العلماء رحمهم الله تعالى أنه ثقة وأنه صبت قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معكل عن أم معكل عن ابن مأيا وأيضا جاء في رواية أخرى عن أبي سلمة عن معكل ابن أبي معكل عن أم معكل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرة في رمضان تعدل حجة وجاء هنا عن ابن أم معكل عن أم معكل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرة في رمضان أم معكل أسدية وأنها صحابية رضي الله تعالى عنها عن النبي قال أمرة في رمضان تعدل حجة يعني في الثواب افهم وإلا ليس مقصود كذا إنسان جاء بالأمرة في رمضان خلاص انتهى لا يحتاج إلى الحج حتى يعني يؤدى فريضة الحج لا هذا باعتبار الثواب وحتى كما قال بعض العلماء في مصطلحات العلماء قالوا هذا يقال إلحاق الأدنى بالأعلى إلحاق الأدنى بالأعلى كما جاء جهاد ومراتب الشهداء ولكن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ومرتبته هذه ولكن أيضا جاء من مات مبتونا أو غير ذلك أيضا في حكم الشهيد فبذلك قالوا هذا إلحاق الأدنى بالأعلى كما جاء من قال ثلاثا قل هو الله أحد أن الله تبارك وتعالى يرزق له ثواب القرآن وإلا من قرأ القرآن من أوله إلى آخره الأجر على قدر النسب الأجر على قدر المشقة الأجر على تلاوة كل حرف من القرآن أين الذي قرأ من أوله إلى آخره وأين الذي قرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص قالوا هذا تضاعف الثواب فهذا يقال إلحاق الأدنى بالأعلى برحمة الله تبارك وتعالى وإلا ليس معنى أنها تجزي أنه فرض حجة قال تعدل حجة وفي الباب أن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قال جاء في حديث أنس أيضا أخرجه أبو أحمد بن أديف الكامل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان كحجة مئي ولكن قال العلماء في إسناده مقال قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ويقال هرم بن خنبش هرم بن خم قال بيان وجابر عن الشعبي افهم عن باب بن خنبش السند يعني طريقه ماذا بيان جابر قال عن الشعبي عن باب ابن خنبش وقال داود الأودي عن الشعبي عن حرم ابن خنبش عن حرم ابن خنبش وقال باب هذا أسا الذي جاء باب ابن خنبش قال هو الرواية هو الأسا بتحقيق إمام الترمذي رحمه الله تعالى قال أما حديث أم معقل حديث حسن صحيح من هذا الوجه أيضا أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى من وجه آخر وأيضا أخرجه إمام النسائي رحمه الله تعالى من وجه آخر وهذا عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى كمثلا إذا جاء عنده سند فيها راوي ضعيف لكن له طرق كثيرة أخرى الذي تؤيده ويقويه أنه يحكم له بالصحة أو يحكم له بتحسينه قال وقال احمد اسحاق رحمه الله تعالى عليهما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرة في رمضان تعدل حجة. قال اسحاق رحمه الله کہ معنی هذا الحديث کے تعدل حجة معنی قال مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ قل هو الله احد فقد قرأ ثلث القرآن. يعني الشيء يشبه بالشيء، الشيء يشبه بالشيء ويكون عدله لما، لأن قالوا مسائل المهمة في كتاب الله تعالى مسائل ثلاثة: التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة القيامة. قالوا هذه الإيمان بالثلاثيات، يعني المسائل الأساسية، المسائل الأصولية، المسائل الذي لا خلاف عند آدم في الشرائع السابقة وعند الأنبياء السابقين والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. هذه المسائل المهمة: مسألة التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد في الأسماء والصفات، أيضا مسألة النبوة والرسالة، وقالوا أيضا مسألة المعاد، يعني القيامة، البعث، الحشر والنشر والجزاء. فلما جاء قل والله أنها مشتمل على مسألة التوحيد قال كأنه تعدل ثلث القرآن، ومن قرأ ثلاثا قال كأنه قرأ القرآن كله. فبذلك قال هذا تشبيه، فالتشبيه لا تكون من جميع الجوانب، تشبيه تكون من جانب واحد، وتشبيه تكون من في صفة واحدة. فبذلك فإما أن يكون إلهاك الأدنى بالأعلى، وإن الله تبارك وتعالى له رحمة واسعة على عباده، فبذلك جاء تعدل حجة يعني باعتبار الصواب، وإلا لا يجزئه عن الحجة أبدا عند الجميع بالإجماع عند الأئمة رحمهم الله تعالى، ولا خلاف عند أحد، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديء السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهما لكتابك وكتاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون إليك. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واشرح صدورنا، وأحينا بقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، وانصرنا على من آذانا. اللهم أكفنا شر الظالمين، اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس، اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس، اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استرنا بسترك الجبين، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.